سائل يقول: إذا كنت داعيا في قرية وفي مسجد القرية قبر في مؤخرته، هل من الحكمة في الدعوة أن أصلي معهم في ذلك المسجد وأقوم بالدعوة فيه من إلقاء كلمة أو قراءة كتاب في حلقة، أو أنه لا يجوز لذلك وأتفرد بمن استجاب للدعوة في مكان آخر ونتخذ مصلى، علما أن ذلك ينفر كثيرا ممن نرجو أن يهتدوا إلى الحق ويدعنوا له؟ نعم، الواقع أن هذه ترجع إلى قيمة الشخص في هذه القرية. إن كان له قيمة واعتبار وشرف وجاه فإن بإمكانه أن يبقى عندهم أسبوعاً أو أسبوعين أو ثلاثة في هذا المسجد، يعظهم ويذكرهم، ثم يأتي بأسلوب جذاب يبين أنه لا حق في قبر أحد من الناس في المساجد. أما بالنسبة للصلاة في المسجد الذي فيه القبر فإن في ذلك تفصيلا. إن كان القبر مبنيا على المسجد فإنه قبر منكر منهي عنه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيجب أن يهدم ويبقى القبر على ما هو عليه، ولا تجوز الصلاة في هذا المسجد. وأما إذا كان المسجد قديما ودفن فيه الميت فإن الصلاة في المسجد صحيحة ولا يجب هدمه، لكن يجب إخراج الميت من القبر ويدفن مع الناس. أما إذا كان الإنسان ليس له شرف ولا قيمة في المجتمع فمن المعلوم أنه لو انفرد عن المسجد وجعل له أتباعا فسوف ينال الدعوة ضرر من ذلك، والإنسان العاقل ينظر إلى الحكمة في ذلك. إذا كان من الحكمة أن يأتي إلى هؤلاء ويعطيهم دروسا فليفعل، وإلا فليتجنب. وأما الصلاة فقد ذكرت لكم أنه إذا كان المسجد مبنيا على القبر فإن الصلاة فيه لا تجوز وليكن ما يكون. وأما إذا كان القبر هو الذي دفن فيه فإنه يجب أن يخرج الميت منه ويدفن مع الناس، والصلاة في هذا المسجد صحيحة ما لم يكن القبر في قبلة المصلي، فإن كان في قبلة المصلي فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى قبور. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الحكمة في الدعوة إلى الله. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.